الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ قدس سره: إلا أن الذي ينبغي الكلام فيه مقامان. الأول أحدهما في أنه من الكبائر، والثاني في مسوغاته. أما الأول، قلنا بأنه لا إشكال في حرمة الكذب، وقد قام الإجماع والعقل أو أن الحاكم بالحرمة هو الكتاب والسنة والإجماع والعقل. فإذن الشيخ قدس سره لا يبحث في الحرمة، يعني لا يبحث في المحمول الذي هو الحكم وهو الحرمة، وإنما يقول لا بد من البحث في مقامين. المقام الأول في حرم، المقام الأول بني إيدي أنا المقام الأول في أن الكذب هل هو من الذنوب الكبيرة أو لا. المقام الثاني في أنه ما هي مسوغات الكذب، أي الاستثناءات التي ذكرت في المقام. أما البحث الأول وهو أن الكذب هل هو من الكبائر مطلقا أو ليس من الكبائر مطلقا، أو أن بعض أقسام الكذب من الكبائر والبعض الآخر ليس من الكبائر. الشيخ رحمة الله تعالى عليه أولا يذكر جملة من الروايات التي قد يستفاد منها أن الكذب حرمته، أن الكذب ذنب، وهذا الذنب من الكبائر مطلقان. إلا أن الإخوة يتذكرون نحن في أول بحث الغيبة ذكرنا هناك أن البحث في أن الذنب الكذائي غيبة، أو أن الذنب الكذائي كبيرة أو ليس بكبيرة، هذا لا يترتب عليه أثر عملي إلا على بعض المباني. يعني إذا قبلنا أن الذنوب تنقسم إلى الكبيرة والصغيرة، أما إذا قلنا أن الذنوب كلها كبائر، نعم تختلف بالشدة والضاعفة، إذا لا معنى للتحقيق في أن الذنب الكذائي كبيرة أو صغيرة. وإذا قبلنا أن الصغيرة لا تضر بالعدالة، نعم الكبيرة تسقط العدالة، يكون هناك أثر للبحث أن الذنب الكذائي هل هو كبيرة أو أنه من الصغائر. أما إذا قلنا أن مجرد الذنب يسقط العدالة ويخرج الإنسان من العدالة، إذا لا ثمرة في أن نبحث أن الذنب الكذائي من الكبائر أو أنه ليس من الكبائر. إذن هذا البحث في أن الكذب من الكبائر أو لا، على بعض المباني تكون له ثمرة عملية تظهر في بحث العدالة، وعلى بعض المباني لا تكون له أي ثمرة عملية حتى في بحث العدالة. أما الأول، يعني أن هل أن الكذب من الكبائر أو لا، يقول: فالظاهر من غير واحد من الأخبار كالمروي في العيون بسنده، يعني الصدوق في كتاب العيون يروي بسنده هو عن الذي ينقل عنه، عن الفضل بن شاذان، باعتبار أن الصدوق كان معاصرا لبعض أصحاب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، فإذا بعض الأحيان نجد أن الصدوق يروي عن أصحاب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام بالمباشرة. يقول: كالمروي في العيون بسنده عن الفضل بن شاذان، لا يقصر عن الصحيح، هذه بين قوسين، يعني أن سند الصدوق بالعيون إلى الفضل بن شاذان سند جيد ولا يقصر عن السند الصحيح بحسب الاصطلاح الموجود في مثل زماننا، لأن هذا الاصطلاح وهو تقسيم الروايات من حيث السند إلى الصحيح والموثق والحسن والضعيف، هذا التقسيم لم يكن موجودا في الطبقة الأولى من فقهائنا، يعني في زمن السيد المرتضى، في زمن الشيخ الطائفة، في زمن ابن إدريس الحلي، لعله هذا التقسيم الرباعي لأسانيد الحديث لم تكن موجودة. أول من قسمها كما يذكر في محله، أول من قسمها إلى هذه الأقسام إما في زمن العلامة أو قد يقال أنه في زمن السيد ابن طاووس رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. فلهذا ذاك الوقت لم تكن تميز أسانيد الرواية بأنها صحيحة موثقة ضعيفة حسنة حسب هذا الترتيب الموجود في علم الرجال في مثل عصورنا. فلهذا يقول أن السند المنقول عن صاحب العيون بالنسبة إلى الفضل بن شاذان سند جيد لا يقل قوة عن السند الصحيح، يعني أن يكون الرواة جميعا من الثقات والإمامية الإثنى عشرية. والمروي عن الأعمش في حديث شرائع الدين عد الكذب من الكبائر، يعني الإمام سلام الله عليه يعد الكبائر، فمن جملة ما يعده من الكبائر يقول الكذب فإنه من الكبائر. هاي الرواية. وفي الموثقة بعثمان بن عيسى باعتبار أنه حسب الإصطلاح أن الراوي إذا كان ثقة ولم يكن إماميا، يعني كان عادلا من حيث الناقل لم يكن كاذبا من حيث الناقل، الرواية بحسب الإصطلاح الرجالي تسمى موثقة، في مقابل الرواية التي يكون رواتها من العدول الإمامية. وفي الموثقة بعثمان بن عيسى، وفي ذهني أنه واقفي عثمان بن عيسى، فلهذا هو ثقة ولكنه ليس بإمامي، أن الله تعالى جعل للشر أقفالا وجعل مفاتيح تلك الأقفال الشراب الخمر شرب الخمر، أن للشر أقفالا وجعل مفاتيح تلك الأقفال الشراب، والكذب شر من الشراب. فإذا كان الشراب الذي هو لا إشكال أنه من الكبائر وهو مفتاح جميع الذنوب الأخرى جميع الشرور الأخرى، إذن ما هو شر من يكون أيضا بطريق أولى من الكبائر. هذه كيفية الاستدلال. وأرسل عن رسول الله صلى الله عليه وآله، والمرسل هو أنس بن مالك، وأرسل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا تعلمون بأنه أنس ليس بثقة باعتبار أنه في قضية غريبهم قضيته معروفة. وأرسل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور أي الكذب. إذن الرواية فسرت قول الزور بأنه ماذا؟ كذبون. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أن المؤمن إذا كذب بغير عذر، لأنه إذا كان له عذر سيأتي في مسوغات الكذب في المقام الثاني من البحث، أنه متى يحق للإنسان مثلا، ما هي مستثنيات الكذب كما بحثنا في الغيبة، ما هي مستثنيات الغيبة، أن المؤمن إذا كذب لغير عذر لعنه 70,000 ملك وخرج من قلبه نتن أو نتن حتى يبلغ العرش، وكتب الله عليه بتلك الكذبة 70 زنية أهونها تميزني مع أمي. هذه الرواية إنسان إشجاد يقدر يقبل على هذه الرواية، وأنه واقعا أن الإنسان لو كذب فالكذب أي كذب كان واقعا يكون عقابه بهذا المعنى. يعني بعبارة أخرى، لو خير الإنسان الشرع الملاق الشرعي يقول لو خير الإنسان أعوذ بالله أن يزني بأمه وبين أن يكذب كذبة، فهل أن الشارع يقول بأنه في مقام هذا تقدم الزنا بالأم على هذا الملاق الشرعي؟ فإذا لابد أن يتأمل في مثل هذه الروايات، ولكن طب روايات نقلت إلينا ورحمة الله تعالى على أصحاب المجاميع الحديثية التي لم يضيعوا فيها حديثا، نقلوا إلينا، وعلينا ماذا؟ أن نغربل هذه الروايات سندا ودلالة. على أي الأحوال، أهونها تميزني مع أمه ويؤيده، يعني ويؤيد الحكم بأن الكذب من الكبائر، ما عن العسكري جعلت الخبائث كلها في بيت واحد وجعل مفتاحها الكذب. خب محل الاستشهاد كيفية الاستدلال أو محل كيفية أنها مؤيدة؟ خب إذا كانت مفتاح الخبائث كلها ومن باب الأولى تكون ماذا؟ أيضا كبيرة من الكبائر. طبعا أيضا للمناقشة مجال، فلهذا عبر الشيخ بيؤيد، لأنه هذه مو فقط لا تدل على أن الكذب كبيرة، بل لا تدل على الحرمة أيضا، فضلا عن أن تثبت أن الكذب كبيرة. لماذا؟ لأنه بعض الأحيان عمل مباح قد يؤدي ماذا؟ إلى محرم. قف عند الشبهات، الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. الإنسان قد يؤدي فيه أن يقع في شبهة، هذه الشبهة تكون منشأ لأن يقع في محرمات كبيرة، ولكن الشبهة كان يجوز له أن يدخل إليه. افترض الأعمال المكروهة، الأعمال المكروهة أن الإنسان مثلا لا يستمع إلى امرأة أجنبية، إذا فرضنا أنه ما بإشكال ولكنه فيه كراهة، امرأة أجنبية بلا ضرورة، افترضوا أنه من الأعمال المكروهة هذه، لكن لعل هذا العمل المكروه في بعض الأحيان يؤدي به إلى محرمات كبيرة، تؤدي إلى الزنا، تؤدي به إلى القاتل، تؤدي إلى ما تؤدي. إذن الرواية تقول أن الكذب مفتاح لهذه الخبائث، أما أنه هو حرامون هو كبيرة، الرواية لا تدل على ذلك. فلهذا تجدون أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال ويؤيد الحكم، لم يقل ويدل عليه. على أي الأحوال، فإن محل الاستدلال كيفية الاستدلال هذه، فإن مفتاح الخبائث كلها كبيرة لا محالة، هذه كيفية الاستدلال. أيضا ويمكن الاستدلال على كون الكذب من الكبائر بقوله تعالى إنما يفتري الكذب من؟ الذين لا يؤمنون بآيات الله. كيفية الاستدلال هو أن الآية جعلت أن الكاذب من؟ لا يؤمن بآيات الله، يعني كافرون. ومن الواضح أن الكفر من أكبر الكبائر، حيث قالت أنه إنما يفتري الكذب من هو لا يؤمن بآيات الله، وغير المؤمن بآيات الله ماذا؟ كافرون، والكافر ذنبه من أكبر الكبائر. فجعل الكاذب غير مؤمن بآيات الله، أي الآيات جعلت الكاذب غير مؤمن بآيات الله، وغير المؤمن بآيات الله ما هو؟ كافر بتلك الآيات، كافرا بها. ولذلك كله، أي لما ذكرنا من الآيات والروايات في إثبات حرمتي أو في إثبات أن الكذب كبيرة من الكبائر، قال ولذلك كله أطلق جماعة كالفاضلين، المحقق والعلامة رحمة الله تعالى عليهما، كالفاضلين والشهيد الثاني في كلماتهم أطلقوا ماذا؟ كون الكذب من الكبائر. من غير فرق بين أن يترتب على الكذب مفسدة أو لا يترتب على الكذب مفسدة، لأنه بعض الأحيان الكذب يؤدي إلى مفسدة وهو أنه يقع قتل في الخارج. يقول فلان اعتدى على زوجتك وهو كاذب، وهذا قد يؤدي بأن المعتدى على زوجته يذهب فيقتل ذلك المعتدي. تارة أن الكذب قد يؤدي إلى مفسدة، وأخرى أن الكذب لا يؤدي إلى أي مفسدة، كما لو قلت أن فلان وزنه كذا وهو في الواقع ليس بكذا، لا يترتب عليه أي مفسدة. مثلا يقول من إطلاق كلمات الفقهاء نستكشف أن الكذب مطلقا أعم من أن تترتب على الكذب مفسدة أو لا تترتب على الكذب مفسدة، هي محرمة وحرمتها وذنبها يعتبر من الكبائر. من غير فرق بين أن يترتب على الخبر الكاذب مفسدة وأن لا يترتب على الخبر الكاذب شيء أصلا ويؤيده، يعني ويؤيد هذا الإطلاق. ماذا قال؟ لأنه قال ولذلك كله أطلق جماعة، يعني أن الكذب مطلقا هو كبيرة من الكبائر. خب الذي يؤيد هذا الإطلاق ما هو؟ أن الكذب مطلقا من الكبائر، مو أنه اللي يؤدي الحكم المتقدم، يؤيد هذا الإطلاق. ويؤيده ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله، إذن الرواية مرسلة، ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وصيته لأبي ذر رضوان الله عليه: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك القول، ويل له ويل له. يقول الشيخ قدس سره: فإن الأكاذيب المضحكة لا يترتب عليها غالبا إيقاع في المفسدة، ولكن الرواية ماذا قالت؟ أن مطلق الكذب يستحق الإنسان فيه الويل. هسه لماذا؟ من أين الرواية لم تقل أنه كبيرة من الكبائر؟ من أين استفاد الشيخ أنه هذه دالة على أن الكذب مطلقا من الكبائر؟ باعتبار أن الشيخ في آخر كتاب المكاسب عند مجموعة من الرسائل، واحدة من هذه الرسائل رسالة في العدالة في صفحة، هناك الإخوة اللي طبعا عادة في الكتب الدراسات لا يدرس، يقول في انقسام التقية بعد انقسام التقية رسالة، يقول في العدالة في صفحة 326 رسالة في ما هي العدالة. هناك يذكر الشيخ باعتبار أن العدالة متوقفة على عدم ارتكاب الصغائر وعلى عدم الإصرار على عدم ارتكاب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر، فهناك يضطر إلى بيان الكبيرة وبيان الصغيرة وأن الكبيرة بما تمتاز عن الصغيرة. يقول إحدى الطرق لإثبات أن ذنب من الذنوب كبيرة أو لا التوعد عليها بالنار، فإذا توعد على الذنب بالنار وأن الفاعل للذنب مستحق للنار فهي كبيرة، وإن لم يتوعد على الذنب بالنار فهي ماذا؟ ليست بكبيرة. وحيث أن الويل يعني نار درجة من درجات، دركة من دركات النيران، ويل له ويل له. إذن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول أن هذه الرواية تدل على أن الكذب مطلقا من الكبائر. أسألقاء إلى أن يقول خب لماذا قال ويؤيده ولم يقل ويدل على، قال متفق مع مبنى، يقول باعتبار أن الرواية من حيث السند مرسلة، فلهذا أكو إشكال في سندها وإلا في دلالتها، فالدلالة تامة بناء على مباني الشيخ قدس سره. فإن الأكاذيب المضحكة لا يترتب عليها غالبا إيقاع في المفسدة. نعم، من هنا يبدأ الشيخ بأن يفصل. إذا إلى هنا ذكر الروايات وأقوال الفقهاء في أن الكذب مطلقا من الكبائر أعم من أن يترتب على الكذب ماذا؟ مفسدة أو لا يترتب. نعم، من هنا يقال قد يقال بالتفصيل، يعني أن بعض الكذب من الكبائر والبعض الآخر ليس من الكبائر. يقول نعم، في الأخبار ما يظهر منه، يعني ما يظهر من بعض الأخبار عدم كون الكذب على الإطلاق كبيرة، بل بعض الكذب كبيرة وبعض الكذب ليس من الكبائر. مثل ماذا؟ مثل رواية أبي خديجة عن أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام: إن الكذب على الله تعالى ورسوله من الكبائر. وهذا معنى ماذا؟ أننا الكذب إذا لم يكن على الله وعلى رسوله فليس من الكبائر. ولكن تعلمون أن هذا إنما يتم بناء على مفهوم الواصف، بناء على مفهوم اللقب. إذا قلنا في محله أن الوصف واللقب له مفهومون، قد يستدل بهذه الرواية على إثبات أن الكذب على الله ورسوله مدلول الالتزام. ماذا مفهومه؟ ماذا؟ أن الكذب إذا لم يكن على الله وعلى رسوله فليس من الكبائر. ولكنه إذا أنكرنا أن يكون لجملة الوصف أو لجملة اللقب مفهوم، إذا لا يمكن الاستدلال، لأنهما مثبتان. رواية أثبتت الكبائر أو أثبتت أن الكذب كبيرة مطلقة، ورواية قالت أن بعض الكذب أيضا كبيرة، لا تنافي بينهما. التنافي إذا كان أحدهما مثبت والآخر ماذا؟ نافي. أكرم كل عالم ماذا؟ لا تكرم الفساق منه. الأولى تثبت الإكرام لكل عالم، والثاني تنفي. أما المثبتان فلا تنافي بينهما حتى نحمل المطلق على المقيد. مثلا يقول: أن الكذب على الله تعالى ورسوله من الكبائر، فإن هذه الرواية ظاهرة في اختصاص الكبيرة بهذا الكذب الخاص، وهو الكذب على الله وعلى رسوله. طبعا مراد من الرسول يعني مطلق المعصوم، مو مراد خصوص الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الشيخ رحمة الله عليه يقول: ولكنه يمكن أن يتأمل في ذلك. نحن لا نقبل أن تكون هذه الرواية المقيدة ماذا؟ تقيد تلك الإطلاقات. لماذا؟ لأن تلك الإطلاقات لسانها قابل عن التقييد، لسانها ظهورها في الإطلاق أقوى من ظهور هذه الرواية في التقييد. فلهذا نحمل على درجات الأذان، نقول أن الكذب مطلقا كبيرة، ولكن بعض أقسامه أشد وأعظم من البعض الآخر. لا أن بعضه كبيرة وبعضه غير كبيرة، بل هو صغيرة. نقول كل أقسام الكذب من الكبائر، ولكن بعض أقسام الكذب أعظم من البعض الآخر. يقول: لكن يمكن حمل هذه الرواية على كون هذا الكذب الخاص من الكبائر الشديدة العظيمة، باعتبار أن الكبائر أيضا فيما بينها يوجد أشد وشديد، أعظم وعظيم. فنحمل هذه الرواية على أن الكذب على الله وعلى رسوله من الكبائر الشديدة العظيمة، وهذا أولى من أن نقيد تلك المطلقات التي دلت على أن مطلق الكذب ماذا؟ كبيرة، باعتبار أنه وجعل مفاتيح تلك الأقفال الشراب، والكذب شر من الكذب من الشراب. هذا بعد آمن أن يقيد بماذا؟ بمثل هذه الرواية. إطلاقها أقوى ظهورا من تقييد هذه الرواية المقيدة. قال: لكن يمكن حمل هذه الرواية، وهي رواية أبي خديجة، على هذا الكذب الخاص من الكبائر الشديدة، على كون هذا الكذب الخاص من الكبائر الشديدة العظيمة، ولعل هذا الحمل أولى من تقييد المطلقات المتقدمة التي قالت أن مطلق الكذب من الكبائر. وفي مرسلة سيف بن عميرة عن أبي جعفر عليه أفضل، أيضا لبيان التفصيل بين الكذب، يعني أن بعض أقسام الكذب كبيرة وبعضها ماذا؟ ليس بكبيرة. مقال بأنه: ولكن في بعض الأخبار ما يظهر منه عدم كون الكذب على الإطلاق كبيرة. الآن يذكر جملة من الروايات التي يستدل فيها في أقسام الكذب، أن بعض أقسام الكذب كبيرة وبعض الآخر ليس بكبيرة. وفي مرسلة سيف بن عميرة عن أبي جعفر عليه السلام قال كان يقول علي بن الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام لولده اتقوا الكذب الصغير منه والكبير. إذا يظهر إذا ما في شيء مسجدنا هذا الباب شو طبو صو هذه الرواية تريد أن تقول أن الكذب ماذا ينقسم إلى قسمين، قسم منه كبير وقسم ماذا منه صغير. ولكن تعلمون أنه لكي يتم الاستدلال بهذه الرواية على أن الكذب ينقسم إلى كبيرة وصغيرة لابد أن نعلم أن الإمام سلام الله عليه عندما قال كبير وصغير مراده الكبير والصغير باصطلاح الفقيه، لأنه نريد أن نحمل الكبير والصغير هنا على ماذا؟ على الكبير عند الفقيه والصغير ماذا؟ عند الفقيه. إذن الصلاح خاص بالفقيه. لكي يتم الاستدلال بهذه الرواية على أن الكذب ينقسم إلى قسمين، قسم منه من الكبائر قسم منه من الصغائر، هذا مبني على ماذا؟ على أن يكون الكبير والصغير في تعبير الإمام يراد منه الكبير والصغير باصطلاح الفقيه. قال وفي مرسلة سيف بن عمير عن أبي جعفر عليه السلام قال كان يقول علي بن الحسين عليهما السلام لولده اتقوا الكذب الصغير منه والكبير في كل جد وهزل، فإن الرجل إذا كذب في الصغير اجترأ على الكبير. إذن يظهر أن الكذب ينقسم إلى صغير وإلى كبير، ويستفاد منه أي من هذا الخبر أن بني شنو إرشادي يعني لا وجوب للحرمة. لماذا؟ لأنه فإن الرجل إذا كذب الصغير اشترى على الكبير، يعني يريد أن يقول بأنه أنتم أتركوهما معه. لماذا أتركوهما معه؟ لأنه بعض الأحيان المولى يقول أترك الذنوب التي أترك الكذب الذي هو كبيرة، وتقول المولى إذا لم ينهني عن الصغير. مواشقين المولى سلام الله عليه يريد أن يقول أو الإمام سلام الله عليه يريد أن يقول أنت أتركهما معا. لماذا؟ لأن هذا الذنب وإن كان صغيرا إلا أنه قد يؤدي في بعض الأحيان ماذا؟ إلى ذنب كبير. يعني أن الإنسان إذا لم يتورع عن الكذب الصغير هذا الذي لا يتورع قد يجرئه ذلك إلى ماذا؟ إلى كذب كبير. لا مؤشر الخبر. ويستفاد من هذا الخبر أن عظم الكذب باعتبار ما يترتب عليه من المفاسد. شوفوا إذا الشيخ الكبير والصغير لم يحمله على ماذا؟ على المعنى المصطلح من الكبائر والصغائر، وإنما حمله ماذا؟ على عظم الذنب وعدم عظمه. ويستفاد من هذا الخبر أن عظم الكذب باعتبار ما يترتب على الكذب من المفاسد، فإذا كانت المفاسد المترتبة عليه كثيرة فالكذب يكون كبيرا، وإذا كانت المفاسد المترتبة على الكذب قليلة أو معدومة فيكون الكذب صغيرا. وفي صحيحة ابن الحجاج قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام الكذاب هو الذي يكذب في الشيء. قال الإمام سلام الله عليه في مقام الجواب لا، الكذاب ليس هو الذي يكذب في شيء، الكذاب هو الذي انطبع على الكذب، يعني صار الكذب له أمرا عاديا، طبع على الكذب، صار كأنه ملك له الكذب هذه الحالة. فإذا على من يطلق الكذاب؟ يطلق مو على الذي يرتكب كذبا واحدا، وإنما الذي انطبع على الكذب، صار الكذب عنده أمرا عاديا أمرا مطبوعا، يعني موافقا لطبعه، يعني مطبوع عندما نقول هذا أمر مطبوع يعني أنه هذا أمر موافق لطبع الإنسان، لا أنه مناف وغير ملائم وغير منسجم مع طبعه. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الكذاب هو الذي يكذب في الشيء؟ قال لا، ما من أحد إلا ويكون منه ذلك. كذبة واحدة كذبتين خو الإنسان غير المعصوم هذه لا يخلو عنها، بس إما صغير وإما غير ذلك. الكذاب يعني عنوان الكذاب لا يسقط على من يكذب في حياته كذبة أو كذبتين أو في فترات زمنية طويلة يصدر منه كذبون. ولكن المطبوع على الكذب فإن ولكن الكذب قد يظهر من هذا أن الإمام سلام الله عليه يقول أن الكذاب إنما لا يطلق على مجرد أن يكذب الإنسان شيء، إذن يظهر أن مجرد أن يكذب في شيء هذا ليس بكذاب، إذن يظهر أن الكذب له مراتب، مرتبة منه ولا يخلو منها غير المعصوم، ومرتبة منه التي هي الكذاب هذه هي التي تكون من الكبائر. إذا هذه الرواية أيضا قد يستدل بها على ماذا؟ على التفصيل بأن بعض الكذب كبيرة وبعض الكذب ماذا؟ ليس بكبيرة بل هو مما يصدر من كل أحد. إلا أنه التأمل في الرواية يشير إلى أنه الإمام سلام الله عليه مو في مقام بيان أقسام الكذب، وإنما الإمام سلام الله عليه في مقام بيان أن الكذاب لا يصدق على من يصدر منه كذب واحد، لأن السائل يقول ماذا؟ الكذاب صيغة مبالغة، الكذاب هو الذي يكذب في الشيء، هذا يسمى كذاب؟ ينطبق عليه هذه الصيغة المبالغة؟ الإمام سلام الله عليه يقول لا، من كذب في شيء هذا لا ينطبق عليه أنه كذاب، وإنما الكذاب من؟ لأنه في روايات وردت بأنه الكذاب جزاؤه كذا، الكذاب جزاؤه كذا. هذا السائل بيسأل كأنه هل الكذاب يعني بمجرد أن يكذب في شيء؟ الإمام سلام الله عليه يقول لا، الكذاب ليس المراد من يكذب في شيء، هذا لا يخلو منه إنسان غير المعصوم، ولكن الكذاب من طبع على الكذب يعني صار كذب موافقا لطبعه، ذاك الذي يكون مشمولا لتلك الروايات أن الكذاب جزاؤه كذا، أن الكذاب استحقاقه كذا ونحو ذلك، فالرواية تكون بعد أجنبية عن محل على أي نحو. فإن قوله ما من يعني قول الإمام الصادق سلام الله عليه ما من أحد، هذه عندما قال ما من أحد إلا ويكون منه ذلك يعني يصدر منه الكذب في شيء، يدل على أن الكذب من اللمم الذين يجتنبون كبائر الإثم إلا اللمم، وفسرت في بعض التفاسير بأن المراد من اللمم يعني الصغائر، يدل على أن الكذب من اللمم الذي يصدر من كل أحد لا أن الكذب من الكبائر مطلقا. ما هو الذي من الكبائر مطلقا؟ الكذاب الذي يكون مطبوعا على الكذب يكون ماذا؟ عمله من الكبائر، ذنبه من الكبائر، إلا أنه بالتأمل كما ذكرنا يظهر أن الرواية أجنبية على أي نحو. وعن الحارث الأعور عن علي عليه أفضل الصلاة والسلام قال لا يصلح من الكذب جد وهزل. الإمام سلام الله عليه يقول الكذب جده وهزله أيضا غير صالح. طبعا لا بد أن يعلم بأنه لا يصلح، لا يعلم أنه في الروايات يستعمل في الحرام أو أنه ماذا يستعمل في الكراهة، لا يصلح يعني لا صلاح فيه، خب لا صلاح فيه لا بد أن نستقرئ الروايات أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام عندما يستعملون هذا الإصطلاح تعلمون أن الإصطلاح الفقهي شيء والإصطلاح الروائي شيء آخر. يكره احنا في الاصطلاح الفقهي الكراهه عندنا في مقابل الحرمه، ولكنه ليس من المعلوم ان الكراهه في اصطلاح المعصوم عليه افضل الصلاه والسلام ايضا تكون في مقابل الحرمه. قال علي عليه افضل الصلاه والسلام لا يصلح من الكذب جد وهزل. ثم الامام سلام الله عليه كانه يصير بصدد بيان بعض مصاديق الكذب، لم يقل هذا كذب، ولكنه ولا يعذن ماذا؟ ك كأنه بيان لمصداق من مصادق الكذب، وإن كان يمكن أن يتأمل في ذلك، لأن الإمام سلام الله عليه لعله في بيان ماذا؟ المفاسد الأخلاقية، الأخلاق السيئة، أن الإنسان لا يكذب في هزل وجد، أن الإنسان لا يعد صبيه ولا يفي له، هذه من المسائل الأخلاقية بل من المسائل التربوية المهمة في الإسلام. ولكن الشيخ رحمة الله عليه باعتبار أن الذهنية ذهنية فقهية اعتقد أو أنه يرى بأن هذه العبارة الثانية كأنها بيان لأحد مصادق الكذب المحرم، ومن هنا يقع كلام فيما بينهم أن هذه في الوعد، فكيف يمكن أن ينطبق عليها حكم الكذب؟ ولكنه بالتأمل الذي ذكرناه، وهو أنه لعله الإمام سلام الله عليه في مقام بيان الأحكام الأخلاقية والأمور الأخلاقية المفاسد الأخلاقية، بعد لا يكون ولا يعدن أحدكم ولا يعدن أحدكم صبيه ثم لا يفي لا، هذا لا يكون من مصادقه إلا أن يقال بأن التي سبقتها في الكذب والذي لحقت هذه الجملة أيضا في الكذب، إذن هذه الرواية أيضا أحد مصادق الكذب. لماذا؟ ولا يعدن أحدكم صبيه ثم لا يفي له، يقول أن الكذب، قال الإمام سلام الله عليه، أن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار، فإذا تبين الكذب ليس من الفجور، ليس هو فجور، وإنما ماذا؟ يترتب عليه الفجور، فهذا معناه أن الكذب مطلقا ليس من الكبائر، وإنما بعض الكذب من الكبائر كالكذب على الله ورسوله، وبعض الكذب ليس من الكبائر وإنما يهدي إلى الفجور، يكون مترتبا عليه الفجور لا أنه هو عين الفجور. أن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار، وما زال أحدكم يكذب حتى يقال كذب وفجار فيكون فاجرا، الخبر. وفيه أيضا الرواية، يقول الشيخ أن هذه الرواية أيضا يشعر منها أو يلمح فيها تلميح إلى أن مطلق الكذب ليس من الكبائر، وإنما بعض الكذب من الكبائر والبعض الآخر ليس من الكبائر، لأنه قالت وأن الكذب يهدي إلى الفجور. وفيه أي في هذا الخبر أيضا إشعار بأن مجرد الكذب مطلقا ليس فجورا، بل أن بعض الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار. ثم الشيخ قدس سره يدخل في هذا المطلب، وقوله لا يعدن أحدكم صبيه ثم لا يفي له، لا بد أن يراد به النهي عن الوعد مع إضمار عدم الوفاء. هذا بحث جديد يأتي، والحمد لله رب العالمين.